السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، حدثني جماعة من الشيوخ، وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وبيان معانيها الكلية ومقاصدها الإجمالية، ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم، ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم، ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس الثالث في شرح الكتاب السادس من برنامج مهمات العلم في سنته 1441 و1000، وهو كتاب اعتقاد أهل السنة والجماعة المعروف شهرة بالعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام الحراني ابن تيمية الحفيد رحمه الله، المتوفى 28 و700. وقد انتهى بنا البيان إلى الفصل المتعلق من كتابه بالصحابة رضي الله عنهم، وأوله ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما ذكر. وبيانه أن المصنف ذكر من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ممتثلين ما ثبت لهم من الفضائل في الكتاب والسنة، فيقبلون ما فيهما من فضائلهم ومراتبهم، ويقرون بما لهم من الخصائص والمزايا، ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية على من أنفق بعده وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بفضيلة أهل بدر وأن الله قال لهم: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، متفق عليه من حديث علي رضي الله عنه، وأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، وهم أهل بيعة الرضوان عام الحديبية، ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة المبشرين بها، وهم الخلفاء الأربعة وسعد بن أبي وقاص والزبير ابن العوام وطلحة ابن عبيد الله وعبد الرحمن ابن عوف وأبو عبيدة ابن الجراح وسعيد بن زيد رضي الله عنهم. وخص هؤلاء باسم العشرة المبشرين لمجيء بشارتهم في حديث واحد، وخص هؤلاء باسم العشرة المبشرين لمجيء بشارتهم بالجنة في حديث واحد. ويعتقد أهل السنة أن ترتيب الخلفاء الأربعة في الفضل كترتيبهم في الخلافة، فأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم. وفي المفاضلة بين عثمان وعلي رضي الله عنهما خلاف قديم، ثم استقر الأمر عند أهل السنة على تقديم عثمان على علي رضي الله عنهما، فصاروا في فضلهم نسقا كترتيب الخلافة. ثم ذكر المصنف أن المفاضلة بين عثمان وعلي رضي الله عنهما ليست من الأصول التي يضلل فيها المخالف، وإنما التضليل فيما يتعلق بترتيبهما في الخلافة، فالأحق منهما عثمان ثم علي رضي الله عنهما، فيكون ترتيبهم في الفضل وترتيبهم في الخلافة على حد سواء، إلا أن الفضل كان فيه خلاف قديم ثم استقر على تقديم عثمان على علي. وأما الخلافة فالصحابة مجمعون على تقديم عثمان رضي الله عنه على علي رضي الله عنه في الخلافة، فصاروا مرتبين فضلا وخلافة بالترتيب المشهور، فمقدمهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم. قال المصنف: ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة فهو أضل من حمار أهله، بيانا لسوء حاله وشدة ضلاله، وذلك لأمرين: أحدهما أن خلافتهم وقعت اتفاقا بين الصحابة، أحدهما أن خلافتهم وقعت اتفاقا بين الصحابة، والآخر أن أمر الخلافة انتهى وانقضى، والآخر أن أمر الخلافة انتهى وانقضى، فكانوا في زمان تولوا فيه الخلافة وانقضى الزمان، فمضى أمرها بمضائهم رضي الله عنهم. ويحب أهل السنة والجماعة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونه، وأهل بيته في أصح الأقوال هم الذين حرمت عليهم الصدقة، وهم بنو هاشم وزوجاته رضي الله عنهن، ولما لزوجاته من مقام كريم ذكرهن المصنف فقال: ويتولون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، إلى آخر كلامه. ويتبرأ أهل السنة والجماعة من طريقة الروافض والنواصب، فإن الروافض يبغضون الصحابة ويسبونهم ويعظمون طائفة منهم من آله صلى الله عليه وسلم ونفر يسير بعدهم، وطريقة النواصب أذية أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أنهم يسبون كثيرا من الصحابة ويكفرونهم. ثم ذكر المصنف أن ما شجر بين الصحابة، أي ما وقع بينهم من الخلاف وما جرى في زمانهم من فتنة، يمسك عنه فلا تجري فيه الألسنة قولا تعظيما لمقامهم وحفظا للألسنة من الوقوع فيهم بشيء مما لا يجوز. ثم ذكر أن أهل السنة يقولون إن الآثار المروية في مساوئ الصحابة ثلاثة أقسام: فالقسم الأول ما هو كذب في نفسه، ما هو كذب في نفسه فلا يثبت البتة، والقسم الثاني ما زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، ما زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والقسم الثالث ما هو صحيح عنهم، ما هو صحيح عنهم وهم فيه معذورون، وهم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، فهم بين الأجرين والأجر. ولا يعتقد أهل السنة والجماعة أبدا أن أحدا من الصحابة معصوم من الذنوب، بل يجوز عليهم الوقوع فيها وتوجد الذنوب منهم، ولكن لهم من موجبات المغفرة ما ليس لغيرهم، وإذا صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات ماحية أو غفر له بما تقدم له من سابقة حسنة في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه ذنبه، أو غير ذلك من أسباب المغفرة. وإذا كان هذا في الذنوب المحققة المجزوم بصدورها فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ فهم أرجى الناس في هذه الأمة من قرونها بحصول المغفرة لهم من الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر المصنف أن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم هو قليل نزر مغمور في جانب فضائلهم ومحاسنهم رضي الله عنهم، وأن من نظر في أخبار الصحابة وسيرهم علم أنهم خير الناس بعد الأنبياء، وأنه لم يأتي بعد الأنبياء والمرسلين أحد أفضل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة أن من أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء، والكرامات جمع كرامة، وهي آية عظيمة لا تقترن بدعوى النبوة، وهي آية عظيمة تدل على صلاح العبد لا تقترن بدعوى النبوة. والأولياء جمع ولي، والأولياء جمع ولي، وهو شرعا كل مؤمن تقي، كل مؤمن تقي. أما الولي في اصطلاح علماء العقيدة فهو كل مؤمن تقي غير نبي، كل مؤمن تقي غير نبي. فالولي له معنيان، فالولي له معنيان: أحدهما شرعي يعم النبي فما دونه، يعم النبي فما دونه، والآخر اصطلاحي لا يدخل فيه النبي فيختص بما دونه، فيختص بمن دونه. والمعنى الاصطلاحي هو المراد عند الكلام على كرامات الأولياء، والمعنى الاصطلاحي هو المراد عند الكلام على كرامات الأولياء. واحتيج إلى المعنى الاصطلاحي للتفريق بين دلائل النبوة وكرامات الأولياء، واحتيج للمعنى الاصطلاحي للتفريق بين دلائل النبوة وكرامات الأولياء. وكرامات الأولياء نوعان أشار إليهما المصنف: أحدهما كرامة تتعلق بأنواع العلوم والمكاشفات، كرامة تتعلق بأنواع العلوم والمكاشفات، والآخر كرامة تتعلق بأنواع القدرة والتأثيرات، كرامة تتعلق بأنواع القدرة والتأثيرات. وأهل السنة يثبتون للأولياء الكرامات وينزهونهم عن الخرافات، وأهل السنة يثبتون للأولياء الكرامات وينزهونهم عن الخرافات. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم من طريق أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فيؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة، وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس قوم المجتمعين. والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد في العلم والدين، وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. والإجماع الذي ينضبط وما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة طريق أهل السنة الكلي في أخذ دينهم، وأن من طريقتهم اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في التمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، ومجانبة محدثات الأمور، لأن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وأنهم يعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولأجل هذا آثروا كلام الله على كلام غيره، وقدموا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على هدي غيره، فسموا أهل الكتاب والسنة لأخذهم بهذين الأصلين، فسموا أهل الكتاب والسنة لأخذهم بهذين الأصلين، وسموا أهل الجماعة لاجتماعهم عليهما، وسموا أهل الجماعة لاجتماعهم عليهما، لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة. ثم ذكر المصنف أن الإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد في العلم والدين، وحقيقته شرعا اتفاق مجتهد عصر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي، بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. وأهل السنة يزينون بالقرآن والسنة والإجماع جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال، فلا يزينون الخلق بالصور والأموال، وإنما يزينون أحوال الخلق بالكتاب والسنة والإجماع. ثم ذكر المصنف أن الإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. والسلف الصالح المرادون هنا هم الصحابة والتابعون وأتباع التابعين، هم الصحابة والتابعون وأتباع التابعين، وهم القرون الثلاثة المفضلة. وليس مراد المصنف نفي إمكان وقوع الإجماع بعدهم، وليس مراد المصنف نفي إمكان وقوع الإجماع بعدهم، فإن الإجماع بعدهم واقع، ولكن المقصود بيان عسر ذلك. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ويحافظون على الجماعات، ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن والمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد من حمى والسهر، ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها، وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون الكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة، وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى أولو المناقب الماثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال ومنهم الأئمة الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهم الطائفة المنصورة التي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. والحمد لله رب العالمين، وصلواته على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة أن من طريقة أهل السنة والجماعة وأخلاقهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة، أي بحسب الأمر الديني لا بحسب الرأي والهوى، أي بحسب الأمر الديني لا بحسب الرأي والهوى. فالكلام في أحكامهما يكون بما دلت عليه الأدلة وعملت به الأجلة، فالكلام في أحكامهما يكون بما دلت عليه الأدلة وعملت به الأجلة، لا بما تمليه الرغبات والعواطف وتتحكم فيه الحوادث القواصف. وأنهم يرون إقامة الشعائر الظاهرة كالحج والجهاد والجمع والأعياد مع أمرائهم الأبرار منهم والفجار، فيشاركونهم في الخير ويفارقونهم في الشر، ويحفظون الأخوة الإيمانية والحمية الإسلامية للمؤمنين جميعا، ويدينون بالنصيحة لهم، ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال كصلة من قطعك وإعطاء المحروم والعفو عن الظالم، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو غير حق وغيرها من أخلاق الظلم والطيش. والاستطالة على الخلق هي الترفع عليهم واحتقارهم، والاستطالة على الخلق هي الترفع عليهم واحتقارهم، فإذا كان المستطيل استطال بحق فقد افتخر، فإذا كان المستطيل قد استطال بحق فقد افتخر، وإن كان استطال بغير حق فقد بغى، وإن كان استطال بغير حق فقد بغى، وكلاهما خلق محرم. ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها أي رديئها، أي رديئها. فلأهل السنة والجماعة من محاسن الأقوال والأعمال ما يقرنون به صحيح الاعتقاد، فهم في هذه الأمة أصحهم اعتقادا، وهم أولى أن يكونوا أحسنهم أخلاقا. ثم ذكر أن أهل السنة والجماعة هم في أقوالهم مما ذكره المصنف ومما لم يذكره هم متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، وقد أخبر صلوات الله وسلامه عليه أن أمته ستفترق بعده 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة المتمسكة بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الإسلام المحض الخالص عن الشوب. ثم ذكر أن في أهل السنة والجماعة بحمد الله الصديقون والشهداء والصالحون ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال وهم القائمون بنصرة الدين، وهم القائمون بنصرة الدين يخلف بعضهم بعضا فيه، يخلف بعضهم بعضا فيه، فإذا مات أحد منهم أقام الله سبحانه وتعالى غيره، فإذا مات أحد منهم أقام الله سبحانه وتعالى غيره. وهذا المعنى هو المعنى المحقق للأبدال الوارد في جملة من آثار الصحابة فمن بعدهم، بخلاف ما ادعي من المعاني الباطلة. ومنهم الأئمة الذين أجمع المسلمون على هدايتهم، وهم الطائفة المنصورة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة، متفق عليه من حديث معاوية رضي الله عنه بنحوه. ففي أهل السنة بحمد الله كل فضيلة، وهم براء من كل رذيلة، فنسأل الله سبحانه بمنه وكرمه أن يحيينا على الإسلام والسنة وأن يميتنا على الإسلام والسنة. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب أكتب طبقة السماع. سمع علي جميع العقيدة الواسطية بقراءة غيره صاحبنا ويكتب اسمه تاما، فتم له ذلك في 3 مجالس بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بإسناد المذكور في منح المكرمات لإجازة طلاب المهمات، والحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك، وذكره وكتبه صالح بن عبد الله، وكتب صالح بن عبد الله ابن حمد العصيمي ليلة الثلاثاء 12 من شهر جمادى الأولى سنة 41 و400 وألف في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. وننتقل بعده إلى الكتاب السابع، وهو القواعد الأربع للشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى 6200 وألف.